من أكتر القصص اللي غيرت تفكيري في الحياة قصة سيدنا عمر لما كان بيتكلم مع مراته فرجعته فأنكرت. سيدنا عمر بيقول فأنكرت أن تراجعني، أنت إزاي بترد علي وبتاخدي وتدي في الكلام كده بالطريقة دي؟ فقالت أتنكر أن أراجعك؟ إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، بل تهجره إحداهن الصباح حتى الليل، ده ممكن واحدة منهم تخاصم النبي من الصبح بالليل. فقال عمر أو تفعل حفصة؟ حفصة بنته اللي هي مرات النبي، ممكن حفصة تكون بتختلف مع النبي عليه الصلاة والسلام فتخصمه طول اليوم؟ فأم لابس على طول وأم جاري على بيت حفصة، قال يا حفصة أو تهجر إحدى كن رسول الله الصبح حتى الليل؟ قالت نعم. توقفت وقلت حتى في بيتك يا سيدنا رسول الله ممكن تحصل خلافات، إزاي كنت تدير هذه الخلافات يا سيدنا محمد؟ بعدين قرأت بعدها قصة أن سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر اختلفوا واللي حكم بينهم كان النبي عليه الصلاة والسلام. أطهر خلق الله ممكن يختلفوا مع بعض؟ آه، ما هو الحاجات دي حصلت في السيرة عندنا في بيت النبي البيت القدوة، ومن أطهر إنسانين سيدنا أبو بكر وعمر، عشان نتعلم منهم فن إدارة الخلاف. أنا ناصر 43 سنة وعيت على الدنيا، حواليا حب وحنان أمي وأبويا وصوت عياط أخويا سليم اللي أصغر مني بثمان سنين. إحنا عيلة مترابطة جدا طول عمرنا، أبويا ورث عن أبوه مصنع حلويات. أنا ما كانش ليا في التعليم قوي من صغري، حتى لما دخلت الجامعة ما قدرتش إن أنا أمشي فيها كويس. في الوقت ده كان أبويا تعب ومحتاج اللي يساعده في شغل المصنع، فقررت ان انا اسيب الدراسه واتفرغ للشغل. انا عارف ان ده كان غلط، لكن في الوقت ده ما كانش قدامي حل تاني، وعلشان نفس السبب ده انا وابويا كنا حريصين جدا ان سليم يكمل تعليمه، لان هو كان شاطر جدا في الدراسه، وفعلا كمل ودخل كليه الهندسه وتعين معيد، والجامعه بعتته عشان يكمل الدكتوراه في المانيا. انا وسليم كنا متفقين من صغرنا، مع ان ما كناش شبه بعض في حاجات كتير قوي. انا طول عمري عصبي ومحبش حد يقول رايي غير اللي انا اقوله، وده كان سبب خلاف كبير جدا بيني وبين سليم من زمان، لكن هو بما انه الصغير فكان بيمشي كلامي، لدرجه ان انا اجبرته ان هو يشجع الاهلي رغم انه كان بيحب الزمالك. ولما مات ابويا الله يرحمه سليم رجع من المانيا، ودي كانت اول مره يحصل فيها خلاف بيني وبينه وما يمشيش كلامي زي العادة. سليم كان راجع من ألمانيا في دماغه خطط وأفكار غريبة شوية، غريبة عن طبعي أنا. كان عايز بقى يغير طريقة شغل المصنع، عايز يجيب مكان زي اللي شافه في ألمانيا، عايز في حاجات في دماغه كتير، وأنا كنت رافض ده تماما. بس المشكلة إن إحنا شركة في المصنع، ده ورث، يعني محدش فينا يقدر ياخد قرار لوحده. كترت الخلافات ما بيننا، دخلت أمي وتدخل ناس تانيين من عائلتنا، لكن ما حدش كان لاقي حل. كل واحد فينا ما كانش مستعد ان هو يسمع او يفهم او يحل غير اللي في دماغه بس، لغايه ما هددني سليم ان هو هيبيع نصيبه في المصنع لو ما اتفقناش. دي كانت اول مره مد ايدي عليه، ضربته. وانا فاكر في اليوم ده كويس، قلت له كلام ناشف زي الحجر. امي من قهرتها على الموقف ده تعبت عيد جدا، وحلفت ان هي ما تكلمناش تاني وطردتنا من البيت، وقالت مش هشوفكوا إيه لو انتوا متصالحين. واحد جارنا من زمان برضو حاول يتدخل ما بيننا، حاول يحل الموقف، ولما يئس يعني وصل لحل، قال يا جماعه انتوا بيعوا المصنع وكل واحد ياخد نصيبه ونفضها سيره. طبعا سليم وافق لان الحل ده كان على الهوا جدا، لكن انا رفضت وتشبست برايي جدا وقلت مش همشي غير اللي في دماغي. وفي لحظه ضعف عملت آخر حاجة ممكن أتخيل أن أعملها، استخدمت التوكيل اللي كان عمله لأبويا الله يرحمه وزورت عقد بيع المصنع. ولما الناس اتدخلت قلت لهم ملوش حاجة عندي، ده تعبي وشقايا أنا وأبويا ومش هسيبه يضيعه، ومرضيتش أسمع لكلام أي حد حتى أمي. أمي اللي من قهرتها ماتت وهي غضبانة علي، لكن أنا كان شيطاني ركبني ساعتها، حتى جنازة أم الله يرحمها ما رضيتش أخليه يحضرها. وبعد موت أمي سليم ملقاش حل غير انه يسيب البلد ويرجع ألمانيا وينسى تماما انه له اخ. انا عارف ان كلت حق اخويا وان ده حرام وخايف ربنا ينتقم مني. عارف ان الفلوس اللي بصرفها على اولادي دي حرام واكيد هدفع ثمنها غالي. انا ندمان جدا، نفسي اوصل لاخويا اللي سافر وقطع كل علاقته بيا لدرجه اني ما اعرفش عنه اي حاجه. ده يا جماعه بيحصل في بيوتنا كلنا، الخلاف والخناق مش بيسيب العلاقه ابدا زي قبل الخناقه. في خلافات وخناقات بتعلي العلاقه وتقوي الروابط، وفي خلافات وخناقات بتهبط مستوى العلاقه، وفي خلافات بتدمر وتقطع العلاقات. في خلافات لما بنختلف مع بعض ونتخانق مع بعض بيظهر اجمل ما فينا من نظرات العين الرحيمه والكلام المحترم، فتنتهي الخناقه واحنا اكثر ثقه ان علاقتنا، سواء اصحاب متجوزين اهل مع عيالهم، علاقتنا اقوى من خلافات الحياه. وبيسميها العلماء افتضحنا فاصطلحنا، اتفضح بس الخير اللي جوانا فاصطلحنا على كل خير. وفي خناقات وخلافات بتطلع أسوأ ما فينا من نظرات عين قاسية وألفاظ مهينة وممكن اعتداء أكتر من كده جسدي. ممكن ما ننفصلش عن بعض لكن نتعود خلاص على حياة متعكرة بالإهانة وفقد الاحترام، فنعيش حياة تعيسة جدا جدا حتى لو ما انفصلناش عن بعض، سواء أصدقاء أو متجوزين أو أهل وأقارب. وفي خناقات وخلافات للأسف الشديد الإهانات بتبقى فوق مستوى طاقة أي إنسان، فتؤدي لانفصال الأحباب وشركاء الحياة، وده اللي بيسميه العلماء فجر الخصومة. والحقيقة أن في بحث أنا حابب أن أنا أشارك حضراتكم فيه، بحث عملته منظمة الصحة العقلية اسمه نقطة الغليان Boiling Point. بتعمل بحث عن متى يصل الناس وكم الناس اللي بيوصل نقطة الغليان فينفجروا في وش اللي قدامهم أثناء الخلاف وما يقدرش يحافظ على احترامه لو اختلف أي خلاف. البحث ده طلع أرقام مخيفة، طلع أن لو في 10 واقفين قدامك في منهم 3 من كل 10 في العائلات أو في الأصحاب أو أيا كان، 3 من كل 10 دائما يتجاوز الحدود أثناء الخلاف. وطلع البحث ده أن في 1 من كل 5 أشخاص في حياته اضطر أنه يترك صديق الحياة صاحبه الأنتيم سبب أنه مش مستحمل إهاناته أثناء الخلاف. خسر صاحبه بقراره لأني مش قادر أستحملك، أنت بتهني جامد جدا. 1 من كل 5 أشخاص، ويمكن ناس بتسمعني دلوقتي بيتنهد كده أنه خسر صديق أو أنت خسرتي صديقة العمر سبب إهاناتها المتكررة. والأسف الشديد البحث ده قال أن لو في 7 أشخاص غلاطين في الخلافات والخناقات، 1 بس اللي بيعترف بغلطه ويطلب المساعدة، سامحوني وأنا هصلح من نفسي، و6 من 7 مصرين على أن هم مش غلطانين وهو اللي اضطرني أن أنا أغلط فيه. وقالت الدراسة دي أن 60% من الخناقات اللي فيها تجاوز بتحصل في التليفون، و30% تجاوزات في الرسائل. عشان كده العلماء علمونا وأساتذتنا راجع بص في اللي انت كتبته، لو متعصب بص في اللي انت كتبته لأنه بيبقى قاسي. 60% في الخناقات والتجاوزات في التليفونات بين الحبايب والمتجوزين والقرايب، و30% في الرسائل، و10% وجها لوجه. واختتمت الدراسة دي بأن 60% من الموظفين، يعني 6 من كل 10 موظفين، كان عرضة لإهانات من زمايله في الشغل لما بيختلفوا في بعض خطط العمل وتنسيق العمل. يا نهار أبيض، أعداد كبيرة تدل إن إحنا في بيوتنا وفي وسط قرايبنا وأصحابنا وفي أعمالنا وأشغالنا محتاجين نتعلم فن اسمه فن إدارة الخناقات والخلاف. إيه المشكلة اللي ما بيننا وما بين تعلمنا لفن إدارة الخلاف؟ فأنا عايز أسميه فن إدارة الخناق. الحقيقة يا جماعة إن إحنا أثناء الخلاف الإنسان ساعات بيفقد وعيه وينهزم أمام سيطرة القوة الغضبية، يتقلب الخناق لصراع من أجل البقاء. بنتناقش في موضوع على مدارس العيال، بنتناقش في خروجة خارجين فين، موضوع ما بيني أنا وأبويا ولا والدتي، حاجة كانت بعيد إطلاقا عن حجم ما وصل لي في آخر الخناق لأن الشيطان تواجد. والحقيقة أن ملعب الشيطان الخناقات، في أنه يغيب وعي الإنسان ويدفعه لسيطرة القوة الغضبية. وابن القيم بيقول كلمة تتحفظ لأنها زي الذهب، بيقول دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله، وباب غضب أورث الاعتداء على خلق الله. الشخص لو فقد وعيه أثناء النقاش والخلاف بتسيطر عليه القوة الغضبية وينازع من أجل البقاء، بقاءه منتصر. عشان كده في حكمة من أجل الحكم بتقول: الغضب ينسي الحرمات ويدفن الحسنات ويخلق للبريء جنايات. الغضب ينسي الحرمات. مراتي دي ليها حرمة، ليها كرامة، أنا إزاي ضربتها بالألم؟ هي إزاي شتمته وقالت له يا حيوان وطردته بره البيت؟ فين حرمة المحبة؟ حرمة أبويا إزاي أبص له كده ولا أمي؟ ينسي الحرمات، نسيت مين اللي قدامي، ويدفن الحسنات، ينسي تاريخ إكرام الشخص ده ليك، وينسي الشخص ده تاريخ إكرامك ليه لما تغلط غلطة كبيرة، ويخلق للبريء جنايات. بقى الشخص الطيب ده صدرت منه الكلمة دي، بقى الإنسان المحترم العابد ده مد إيديه بالطريقة دي وشتم الشتيمة دي وأهان الإهانة دي، خلق للبريء جنايات بسبب سيطرة القوة الغضبية. عشان كده سيدنا رسول الله قال حديث من أجمل الأحاديث اللي توقفك وتقول لا أنا مش عايز أرضي الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن رضي في التحريش بينهم. رضا الشيطان خلاص، هو أدرك إن سلطان ربنا أقوى من سلطان أي شيء، الناس بتعبد ربنا. طب أفسد طريقهم وحياتهم إزاي وأهبط بمستوى سعادتهم؟ رضي في التحريش بينهم، اللي يضحك الشيطان بصوت عالي لما نهين بعض في الخلاف في التحريش. ومن أكتر الأحاديث اللي شجعتني إني أتعلم فن إدارة الخلاف وتوقف لو أنا هغلط أثناء خلافي مع حد، حديث رفع معاد ليلة القدر. يوم سيدنا رسول الله أخبر عليه الصلاة والسلام بمعادها فرح فرحان علشان يبلغ الصحابة، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. تلاحى يعني إيه؟ تلاحى يعني تشاتما وتنازعا، مش مجرد خلاف اختلفنا واحتدينا بأدب، لا، دول شتموا بعض وتجاوزوا مع بعض، فرفعت معاد ليلة القدر. ففهمت منها إن في بركات كتيرة بتنزع من البيوت ونعم كتيرة بتنزع من البيوت بسبب كثرة الغلط والتجاوز أثناء الخلاف. معاد ليلة القدر رفع بسبب تلاحي وتشاتم فلان وفلان. أما بقى لما سيدنا رسول الله كان بيشجعنا، شجعنا بكلمة حلوة قوي ساعات بناخدها على غيرنا وإحنا أولى بيها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أعلى من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. إحنا بناخد الحديث ده، إيه أحلى من الصلاة والصوم والصدقة؟ نصلح ما بين الناس، إصلاح ذات البين، لأن الخناقات مش بتحلق الشعر، بتحلق الدين. والحلق يعني بالموس بتشيله من جذوره. استنى، طب ما تعالى نصلح ذات البين اللي بيننا وبين بعض. قبل ما أقول ما صلح بين فلان وفلان متخانقين وغلطانين في بعض، طب ما صلح أنا أخلاقي وأنا بختلف مع حبيبي. إصلاح ذات البين بيبدأ أنا بما بيني وبين أحبابي. عشان كده فن إدارة الخلاف إحنا بنحافظ بيه على ديننا، فن إدارة الخلاف بنحافظ بيه على البركات في بيوتنا. إلهي، جلت ذاتك عن أن تدركها أبصارنا، وجلت أفعالك عن أن تدرك تمام حكمتها أفهامنا، وجلت ألوهيتك عن أن تقوم بحقها عبادتنا، وجلت نعمتك عن أن تقوم بحق شكرها جوارحنا، وجلت عظمتك أن تخشع لها حق الخشوع قلوبنا. نعوذ بك منك ونفر منك إليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم حررني من شهوة الغضب، وارزقني يا سيدي كمال الأدب، وردني يا حق إلى طريق الحق، وابعثني في زمرة أهل الحق يا حق. وصلنا لممارسة فن إدارة الخلاف. الهدف من فن إدارة الخلاف تقليل الخسائر لما نتخانق مع بعض. إذا اتفقنا إن في حتمية للخناقات وحتمية للخلاف، وأشرف وأنقى البيوت بيحصل اختلاف ما بين الإخوات، ما بين المتجوزين، ما بين الأصحاب، ما بين القرايب، فتعالوا نتعلم الشيء اللي يخلينا ما نهنش بعض، ما نطفيش لمض السعادة. تعرف البيوت السعادة فيها عاملة زي اللمض المنورة. بتراكم الخناقات اللي فيها إهانات وفيها حد بيجيب لحد تاريخه ويفكره بماضيه القديم اللي اعتذر عنه من زمان، الأخطاء اللي في الخناقات دي كل شوية لمبة بتطفي كده، لمبة بتطفي، فتخش بيت أو تخش في مجتمع من شلة أصحاب أو قرايب تحس إن هم اللمض كلها طفت، اتبقى لمبة واحدة كده دي اللي متبقية وعايشين عليها، والعشرة اتنست بسبب تراكم الأخطاء في الخلافات. العلماء علماء النفس ليهم نظرية كده يقولك تجنب ثلاث حاجات أثناء الخناقة، الخناقة تطلع من غير خسائر كبيرة. يقولك فريز فلايت فايت، تجنب الوجه المتجهم أثناء الخناقة، وتجنب أنك أنت فلايت يعني تهرب وتسيب الدنيا تشعلل وما تحلش، أو فايت تقلب النقاش أو الخناقة لصراع وقتال من أجل البقاء. تعالوا رقم واحد وهي الفريز. فريز يعني توقف كده، إيه إحنا بنسميها الوجه المتجهم باللغة العربية، وش مكشر اللي قدامك بيتكلم وحصل وإزاي يحصل كده وانت قافش جدا كده، خلص كلام خلاص خلصت تفضل. فأولا ده بيجرأ اللي قدامك عليك جدا. ثانيا الخناقة ليها دورة، رايح جاي كلام رايح جاي لغاية ما ينتهي بحد يعتذر لحد، نشرح لبعض وجهة نظرنا. لكن لما واحد يتكلم والتاني كأنه بيقول له كلامك ما يسواش عند أي حاجة بالتجاهم ده، بيخلي اللي قدامك يبقى عايز يفرقع، وياما خناقات كبرت بسبب أنه ساكت ومش عايز يتكلم. من ألطف الخلافات اللي قرأتها في السيرة وفيها حوار رايح جاي لغاية ما تحلت، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطى الخادم بتاعه ربيعة ابن كعب الأسلمي حتة أرض، فكان فيها نخلة طلعة كده زي ما تكون في أرض أبو بكر الصديق صاحب النبي جنبها جنب الأرض دي ولا في أرضه هو، فاختلف هو وسيدنا أبو بكر الصديق دي في أرضي ولا في أرضك. فقال أبو بكر إنسان، ويمكن يكون ربيعة في سن ابنه، إنسان هو أعظم الخلق بعد الأنبياء لكنه إنسان. فقال كلمة كأنه كرهها في وسط النقاش ده أو الخناقة دي، فقال له لما أبو بكر حس أنه الكلمة دي مش كويسة منه، قال له يا ربيعة قول لي الكلمة دي علشان تبقى قصاص زي ما قلت لك كلمة مش كويسة. قال له لا لا أقول لك إلا خيرا، ده أنت أبو بكر الصديق. قال له لا قول لي الكلمة دي حتى تكون قصاصا، أنا مش راضي عن الكلمة دي، وإلا ذهبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب ربيعة بن كعب يقولوا له هو اللي غلطان وهو اللي يروح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ربيعة بن كعب الأسلمي إنه أبو بكر الصديق، إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. فأم رايح سيدنا أبو بكر الصديق وقال للنبي قلت له كلمة مش كويسة وعايزه يقولها لي علشان تبقى قصاص أمام الله. فقال النبي يا ربيعة ماذا قال لك أبو بكر؟ يا رسول الله قال لي كذا وكذا وأنا لا أرد عليه إلا بخير. قال نعم يا ربيعة، لا تقل لأبي بكر إلا كل خير، وقل اللهم اغفر لأبي بكر الصديق. فقال اللهم اغفر لأبي بكر الصديق، فولى أبو بكر وهو يبكي، رايحة جاية الكلام لغاية في الآخر ما تحلت، واللي قال الكلمة اللي بالنسبة لهم مش كويسة ضايقت أبو بكر الصديق يعني هو اللي طلع بيبكي وبيعتذر. لكن واحد متجهم والتاني عمال يتكلم ده مش عايز يرد عليه، بتكبر الخناقة بدون أي لازمة. فأول حاجة التجهم، ما تقعدش كده، خلي الكلام أخد وعطى لغاية ما تهدأ الخناقة. رقم اتنين فلايت، الهروب. من أسوأ الأشياء اللي بنعملها أثناء ما احنا بنتخانق حد ملوش طاقة على النقاش ده أو الخناقة دي، رغم احنا لازم نحل حتى لو احتد النقاش، فيقفل التليفون ويمشي ويبقى هاتوني بقى، يقول لك قفلت الأوضة وسبتها تضرب دماغها في الحيط. ما ينفعش ما ينفعش، الخناقة كده بتكبر، وبعدين انت سايبني الأفكار اللي مش كويسة ومش عارف أجيبك، وكل شوية ظنوني السيئة بتزيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لما الأزواج لما تكون الست مزعلة الراجل قال فعظوهن، قال وهجروهن في المضاجع. عارف يعني وهجروهن في المضاجع؟ يعني نام في السرير مدي ظهرك لمراتك، أنا زعلان، أنا قلت لك كتير قوي لشهور عديدة الموضوع ده بيضايقني وإنت مش واخدة بالك من الموضوع ده. فينام في السرير ظهره للست كناية إن إحنا لا إحنا مش بننفصل، أنا بس واخد على خاطري، علشان يمكن تقول له كلمة ويرد عليها، لكن يهرب ويروح ينام في الليفينج روم ولا ينام مش عارف في الريسبشن في الصالون بره، ده اللي بيزود، أو يسيب البيت يروح يقعد مع أصحابه، ده اللي بيدمر الخناقات ويقلبها من خلاف لنار في البيت. حتى إن ربنا في القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عارف معنى كلام ده إيه؟ ست لما تطلق، لو واحد طلق مراته ما يخليهاش تخرج برا البيت، دي مراتك لسه في فترة العدة، مراتك، ويمكن بكرة تتصالحوا، يمكن وهي معدية من أوضة دي وانت خارج مش عارف من ايه تعتذر لك او انت توحشك فتقول لها يا ستي خلاص قدر الله ما شاء فعل تعالي نتصالح. لكن احنا بنتخانق ونقوم سايبين بعض كل واحد يروح في حتة، فيجي بقى الناس اللي بتقول في الودان كلام ويقسوها ويقسوه هو كمان، وتتقلب الخلاف او المشكلة لانفصال مدى الحياة. فأجمل حاجة ان احنا ما نسيبش وما نهربش، ما حدش يهرب من الخناق، نفضل نتكلم لغاية ما تخلص الخناق. يبقى الشيء الأخير في فن إدارة الخلاف بعد اوعى الوجه المتجهم وما بتتكلمش، واوعى تهرب وتسيب الخناقة، حلوها وما تسيبوش بعض وكل واحد لظنونه، حلوها قبل ما تخلصوا النقاش أو الخناقة. يبقى لا تقلب الخناقة لقتال. من أسوأ ما يحدث في خناقاتنا مع بعض واختلافاتنا إنها تتقلب إن كل واحد يطلع أسلحته اللي يقدر عليها لإهانة الشخص اللي قدامه، وتنقلب أكنها خناقة مش ما بين اتنين بني أدمين، اللي بيعرف يشتم يشتم، واللي يعرف يجيب لك تاريخك القديم وأخطائك عشان يذلك يقول ولو أنا كنت أقوى منك همد إيدي عليك، ولا همد إيدي عليك لو أنت مراتي، ولو أنت بتعرفي تشتمي ممكن تشتميني شتايم مش كويسة. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ إحنا أشكالنا بقت وحشة قوي. ده أنا لو بصيت لنفسي في المراية وأنا بقلب الخناقة لهذا سوء الأدب ده، أنا ما طقش نفسي وأنا بعمل كده. ده بيدمر تاريخ المودة والعشرة الجميلة. وسيدنا رسول الله حذر قوي من الشكل ده، وقال عليه الصلاة والسلام أشر الرجال عند الله الألد الخصم، اللي بيطلع كل أسلحته أو بتطلع كل أسلحتها أثناء الخناقة. والفضيل بن عياض بيقول كلمة محتاجة تتحفظ في بيوتنا، بيقول إن المؤمن يستر وينصح. مش لازم أجيب لك تاريخك كله الوحش عشان أهدك وهدتك ما تتكلمش أو ما تتكلميش. إن المؤمن يستر وينصح، وإن الفاجر يهتك ويفضح. يجيب التاريخ ويقول ألفاظ مش كويسة ويسكت اللي قدامه بنظرات عين في منتهى القسوة، وكل ده بيمسح خناقة ورخناقة تاريخنا الجميل مع بعض. وسيدنا الزبير بن العوام سأل النبي سؤال هيخلي كل واحد يراجع نفسه لما قرأ الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقال يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة التي اختصمناها في الدنيا بين يدي الله يوم القيامة؟ قال نعم. قال إن الأمر لشديد. الاتنين اللي اتخانقوا هيتجابوا قدام ربنا، يلا وروني عملتوا إيه، واللي شتم واللي ضرب بالألم واللي شتم بالأهل واللي قال كلمة مش عارف إيه، ده قدام ملك الملوك سبحانه وتعالى. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتطلع المعادن الحلوة ويطلع اللي أهان وفضح وسكت اللي قدامه بالقوة المفرطة واللي افترى على خلق الله. يبقى ثلاث حاجات تجنبهم هم دول فن إدارة الخلاف. تبقى إنسان محترم والخلاف يظهر أجمل ما فيك، ونحاول نقلل من خسائر الخناقات اللي بيننا. الفريز افتكر فلايت فايت، ده زي يعني ترجمتها عند علماء النفس الوجه المتجهم، ما تسكتش اتكلم عشان نخلص الخناقة، ما تهربش وتسيب الخناقة تكبر وتسيب الطرف التاني لأفكاره السلبية، واوعى تقلب الخناقة والجدال اللي ما بيننا أو الشيء اللي كان نقاش وبعدين قلب لخلاف، اوعى تقلبه لقتال من أجل البقاء. هو ده فن إدارة الخلاف. من فوائد تعلم الإنسان لإدارة الخلاف أو إدارة الموقف أو إدارة ذاته في الخلاف إن بتخرج نفسك وبتخرج غيرك من دائرة مظلمة جدا، ده بيوصلها الإنسان في الآخر إن هو يقدر يحقد وهو مش واخد باله. الموضوع بيبتدي خلاف حول موضوع، بعدين يتحول لظن، أنا عندي ظن إن هو كان قصده يقول كذا، لو ما حلتش في خلال أول 3 أيام الموضوع يبتدي يتفاقم، يتحول من ظن إلى شك إلى عقيدة، يبقى عندي بقى اعتقاد ان هو فعلا الانسان كان قصده كذا. المشكلة ما بيقفش عند كده، مع مرور الوقت يبتدي يتأصل هذا الجرح ويبتدي يتحول الى كره وحقد وحسد، والانسان يبقى عايش بالافكار السلبية دي وهو مش واخد باله. في قصة انا عشتها فعالة، الجيل الأول شخصين اختلفوا على أمر مادي بسيط جدا، يعني لو كده الموضوع اتحل بطريقة ذكية من مهارة من مهارات إدارة الخلاف ما كانش الموضوع تفاقم. اللي حصل انه المشكله تفاقمت والاثنين دول قطعوا بعض لدرجه ان هو الاحفاد بعد كده الجيل الثاني تقريبا ما يعرفوش بعض. ده ممكن لو مشوا في الشارع جنب بعض ما حدش هيسلم على الثاني لان هو اصلا ما يعرفش ان هو ده قريبه. ففي جراح وفي مشاكل بتمتد حتى بعد ما الانسان بيموت، بتفضل الجرح موجود وبيفضل المشكله مكمله. كان ممكن لو كان الانسان تداركها في اول ما حصل الخلاف كان ممكن الموضوع يتلحق من اولها. من القصص الجميلة اللي في تاريخنا الإسلامي قصة تفهم منها إزاي ربنا بيقول لنا ما تغلطوش مع بعض في الخناقات، غلط يدفعكوا التمن غالي أو يدفع حد منكوا التمن غالي. يوم ما السيدة خولة بنت ثعلبة راحت لرسول الله وقالت له يا سيدنا محمد أنا جوزي كنا بنتكلم فراجعته ورديت عليه في حاجة فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، يعني أنت خلاص بيتي زي أمي بالنسبة لي. وبعدين خرج راح يعمل حاجة ورجع ثم طلب لي لنفسه، يعني طلب العلاقة الزوجية، فأبيت وتمنعت منه وقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف لما احنا ساعات، خلينا مثال علينا احنا بقى، لما ساعات راجل وهو بينفعل على مراته عارف ان هي ما تستحملش الطلاق فيهددها بالطلاق عشان يسكتها، ساعات احنا بنعمل حاجة زي كده وده بيقهر الست جدا. فقال لها أنت علي كظهر أمي، ثم طلبها لنفسها قالت لا أسأل النبي الأول عليه الصلاة والسلام. فلما سألت رسول الله أخذته سنة من الوحي، ربنا بيوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل ربنا سبحانه وتعالى آية الظهار في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآية بعد كده بتقول إن اللي يقول لمراته كلمة زي دي في ثمن. الرجعة مش سهلة، لازم إما تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين 60 يوم ورا بعض أو تطعم 60 مسكين. فقال لها قول لجوزك يعمل حاجة من دول. قالت له ما يقدرش يعتق رقبة، احنا فقراء، وما يقدرش يصوم شهرين لأنه راجل كبير، ومعناش فلوس نطعم 60 مسكين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مديها الطعام اللي تطعم به 60 مسكين عليه الصلاة والسلام عشان تساعد جوزها، ثم قال اذهبي واستوصي بزوجك خيرا. كأن الحكم ده بيقول في كلام ليه تمن في شرع الله. مش كل ما تتنرفز تطلق، انت طلقت مراتك كم مرة؟ ومش كل ما تتنرفز تجيب لجوزك تاريخه القديم اللي بيحاول يصلح من أخلاقه عشان ما يعملش كده، ما تهديش فيه الحتة دي. أو كل ما نتخانق أنا وحد من أصدقائي أقول له على عيب في شخصيته هو نفسه يتخلص منه وفكره عشان أهده بيه وذله قدامي، ده ربنا ما يحبوش. عشان كده في أحكام شرعية لبعض الكلمات، يعني لما طلعت الكلمة لا مش زي قبل ما تطلع، في تغيير بيحصل في الأحكام الشرعية وتمن بندفعه في بيوتنا أو في صداقتنا مع بعض. القصة دي أنا اتعلمت منها أن أنا أخد بالي جدا جدا جدا لو أنا متعصب أخلي قلبي فلتر قبل ما لساني بيتكلم يعدي على قلبي الأول، لحسن أقول كلمة تبقى ثقيلة في ميزاني يوم القيامة، أقصد في السيئات والعياذ بالله، أو كلمة تجرح اللي قدامي جرح معرفش مهما أحسنت إن أنا أصلح الجرح ده. يبقى الخلاصة، في ناس كتير بتحب بعض، قرايب وأصحاب ومتجوزين، مش سامحين لبعض يشموا يعني نسيم السعادة بسبب كثرة الإهانات اللي في الخناقات. أنا بقول لنفسي وبقول لهم تعالوا بسم الله نبدأ عهد جديد من الخلافات الراقية. مش هقولك ما تختلفش لأن دي وصية غير مطابقة للواقع، لكن هقولك لو سمحت حاول على قد ما تقدر أنك أنتوا لما تختلفوا أجمل ما فيكم يبان. عارف إيه اللي هيحصل؟ هنطلع من الخناق عندنا ثقة، إيه ده احنا حبنا لبعض أقوى من أي خلاف ومن أي خناقة. وربنا يقدرنا. واللي عايز يتعلم حاجة في الموضوع ده في كورسات عن الأنجر مانجمنت، قيادة الانفعالات. الكورسات دي بتتاخد فيها كتب، ممكن تسمع حاجة على اليوتيوب، ممكن تقرأ حاجة على الانترنت، المهم في الآخر تتعلم كيف تدير انفعالاتك عشان ما تكونش الانفعالات دي سبب في دفع تمن ممكن ما نقدرش عليه أو هدم عشرة كانت في يوم من الأيام جميلة. ده كان فن إدارة الخلاف، والهدف منه الارتقاء بطريقة خلافاتنا وخناقاتنا اللي هي جانب من جوانب حياتنا. فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. إلهي إني إذا أردت أن ينصلح مني كل حال فليس لي إلاك يا ذا الجلال والجمال. اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم، وامنحني هيئة وقورة ونفسا صبورة، واجعل بسمتي يا رب عادة ورقي حديثي عبادة. اللهم إن كنت على الحق حين أختلف مع أحد من خلقك فأيدني بالرحمة والأدب، وإن كنت على الباطل فأحيي بصيرتي وأرني ما خفي عني، وإن تكبرت نفسي فأخضعها للحق برؤية عظمتك، وإن ثارت نفسي على أحبابي بغير وجه حق فألجمها بلجام الخضوع لرؤيتك ومراقبتك، حتى ترجع للحق ولا ترى مني يا إلهي إلا الرحمة لجميع الخلق. كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني، إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فأنت أهل العفو والغفران. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى أشوف حاجة حلوة تغير الأيام في عيني.